الصيد وأحكامه. تعريفه: الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، وله إطلاقان في اللغة، فقد يراد به الاصطياد ووضع اليد على الحيوان المصيد وقبضه وإمساكه، ومنه قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وقد يراد به الحيوان المصيد نفسه، كما قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى الإطلاق الأول يكون تعريف الصيد اصطلاحا اقتناس حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقتدر عليه. وعلى الإطلاق الثاني يعرف الصيد اصطلاحا على أنه حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. حكم الصيد: أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد، ودل على ذلك الكتاب والسنة. ألف: فمن الكتاب واحد قوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. اثنان: وقوله سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا. ثلاثة: وقوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. باء: ومن السنة حديث عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض، وهو عود محدد، عود محدد، وربما جعل في رأسي حديدة يحذف به الصيد كالسهم، فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. متى يكون الصيد محظورا؟ الأصل في الصيد أنه حلال، لكنه يحظر في الحالات الآتية: واحد، إذا قصد به اللهو والعبث للتذكية والانتفاع بلحم الحيوان فحينئذ يكون حراما. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه روح غرضا. وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. اثنان: إذا كان الصائد محرما بحج أو عمرة فيحرم عليه صيد البر، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقد تقدم هذا في كتاب الحج. ثلاثة: يحرم صيد الحرمين مكة والمدينة ولو لغير المحرم، وقد تقدم في الحج. أربعة: يحرم صيد المملوك للغير لما فيه من الظلم والعدوان عليهم. وسائل الصيد: إباحة الصيد تعني تمكين الصائد من اقتناص الحيوان ووضع يده عليه حيا إن أمكن، أو مقتولا بفعل آلة الصيد، حيث يعتبر القتل بآلة الصيد بمنزلة تذكية الحيوان أو ذبحه بصورة مشروعة. ولكل وسيلة أو أداة للصيد شروط معينة حتى يعتبر قتل الحيوان بها بمنزلة التذكية الشرعية. واحد: الصيد باستخدام الجوارح. المقصود بالجوارح السباع ذوات الأنياب كالكلب والفاد، وجوارح الطير ذوات المخالب كالصقر والبازي. قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ما يشترط في الصيد بالجوارح ليحل صيدها: واحد، أن يكون معلمة. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ويعتبر في تعليم الجارحة ثلاثة شروط هي: ألف، إذا أرسله الصائد استرسل. باء، إذا زجره انزجر. جيم، إذا أمسك الجارح صيدا لم يأكل منه، ويتكرر هذا منه حتى يصير معلما في حكم العرف، وأقل ذلك ثلاث مرات، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. فإن أكل الجارح من الصيد لم يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلت إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. تنبيه: إذا صاد الكلب غير المعلم فأدركه الصائد حيا فذبحه ذبحا شرعيا حل أكله كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. اثنان، أن يسمي الصائد عند إرساله لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليه. وفي حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل. وفي حديث أبي ثعلبة قال صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل. ثلاثة، ألا يشارك كلبه كلب آخر. فعن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. أربعة، أن يجرح الكلب الصيد فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فائدتان، واحد، يجوز اقتناء الكلب للصيد والماشية والحراسة فقط. فعن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وأما اقتناء الكلاب لغير ذلك فلا يجوز. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قرطان كل يوم، ونحوه من حديث ابن عمر. اثنان، هل يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم؟ الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فعن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. ولذا لم يجز الإمام أحمد وابن حزم وسائر أهل الظاهر صيد الكلب الأسود، لأن ما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطانا، ولأن إباحة الصيد المقتول رخصة فلا تستباح بمحرم كسائر الرخص، وقد كره ذلك طائفة من السلف منهم الحسن والنخعي وقتادة وإسحاق. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى إباحة صيد الكلب الأسود البهيم لعموم الأدلة المتقدمة في إباحة الصيد بالكلاب المعلمة من غير أن تخص كلبا دون آخر. قلت الأظهر أنه لا يجوز والله أعلم. اثنان، الصيد بآلة الصيد كالقوس والسهم ونحوهما لا خلاف بين العلماء في إباحة أكل ما صيد بالقوس أو السهم إذا ذكر عليه اسم الله. ففي حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل ما شئت. وفي حديث أبي ثعلبة قال صلى الله عليه وسلم فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم قل. الصيد بالمعراض، المعراض عود محدد وربما كان في رأسه حديدة يحذف به الصيد، فإن أصاب الصيد بحده فخزق أي جرح وقتل فيباح الصيد، وإن أصاب المعراض بعرضه لا بحده فقتل بثقله فقتل بثقله فيكون موقوذا فلا يباح أكله. وبهذا قال الجمهور من الأئمة الأربعة وغيره. لحديث عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ. وسائر آلات الصيد كالمعراض في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد، كالسامي يصيب الطائر بعرضه فيقتله، وكالرمح والحربة والسيف يضرب به صفحا لا بحده فكل ذلك حرام، وكذلك إذا أصاب بحده فلم يجرح وقتل بثقله لم يبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، فجعل نفوذه في الصيد وجرحه شرطا، ولأنه إذا لم يجرحه فإنما يقتله بثقله فأشبه ما إذا صاب بعرضه. ثلاثة، الصيد بالبندقية، بنادق الصيد الحديثة يستعمل فيها الرصاص ومنه المدور ومنه المدبب وكلاهما ينفذ في جسم الحيوان ويجرحه فيباح الصيد بها. ومما تجدر الإشارة إليه أن جمهور العلماء يشترطون في الآلة أن تكون محددة، فقد يشكل هذا على إباحة الصيد بالبندقية ذات الرصاص المدور، إلا أن الذي يظهر أن مرادهم بالمحدد وما ينفذ في جسم الإنسان ويجرحه، في جسم الحيوان ويجرحه. فهذا هو المناط كما يظهر من الأدلة في المسألة، فيزول الإشكال والله أعلم. هل يجوز الصيد بالحجر والحصى ونحوه؟ الحجر الذي لا حد له، بحيث لو رمى به الصيد لم يخزقه ولم يجرح، إذا قتل الحيوان لم يبح أكله لأنه موقوذ. وبهذا قال عامة الفقهاء، وقد تقدمت الأدلة على اشتراط نفوذ الآلة في جسم الصيد وجرحه حتى يحل. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. إذا وجد الصيد بعد عدة أيام، إذا رمى الصائد الحيوان وقعت فيه رمية وغاب، ثم وجده الصائد ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا، إذا لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه. فعن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك، وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا فقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل.